صفة عدة مرفوع يقول الأخرى هذا صفة له. نعم هذا صفة لأيام ولذلك مجرد الفتحة. انتبه واضح صفة العدة ده صفة لعدة. هذا غلط من وجهين. أولا العدة ما لي نار ولا حدا كتب هذا مكتوب هذا في آية الأحكام واضح. شوفوا الوجه الأول كمال الله الوجه الأول أن أخرى هذا مجرد بالفتح. أيوة نعم طيب. وعدة هذا مرفوع تمام. ثاني عدة من أيام صحيح هذا عدة نعم عدة من أيام أخرى على وزن فعل جمع أخرى هذا ولكن منعة من الصرف لعلي الله عن الأخر نعم الوصية والعدل منعة ما فاهم؟ تمام هيا نمشي نمشي الحالة الأخرى ومن ثم قيل أخرى هذا إنه معدول عن آخر. وفي قول ابن هاني كأنه ولذلك يعني نسبوه باللحن نسبوا ابن هاني في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها. وين وجه النسب؟ ألم نسبوه بذلك؟ هذا لحن ولم؟ هذا بجي لأن لا تجمع لا صغرى ولا كبرى من حق بين أن يقول أصغر يقول أكبر وأصغر ولا يقول كبرى وأصغر ولم؟ ولم؟ لأنه مجرد من لأن فعل هناك مجرد من الولادات. وهذا كمان الذي كمان ولم كان في حديث البخاري إلى دنيا ما قيل أجلها ما ألا الله ما ألا فعله لك مجردا من الإضافة أخذوه لمحوه لك هل عجب؟ دنيا دنيا لا إيش الحديث؟ الحديث هو هذا إيش هو؟ إلى امرأتي ينكحها أو لدنيا أو إلى دنيا يصيبها ما قال إلى أدنى يصيب لا هذا أجب هذا أجاب عنه ابن مالك في الشواهد حكته هذا الحديث تغير تفعله له مع أنها مجرد من الإضافة تغير يعني بدنيا ما قيل أدنى بالتالي زي كبرى وصغر زي كبرى وصغر دراسة القرآن العربية من المفسر ومن يعني المدرس واضح عرف ليش أجاب عنه إلى الدنيا إلى الدنيا ليش تغيرت أفعاله مع أنها مجردة من الإضافة زي هنا يعني زي أصغر وأكبر زي هنا صغرى وكبرى لا زي صغرى وكبرى نعم ليش تغيرت؟ أفعلا لا تتغير في هذه التذكير ولا إذا كانت مسردة من البلد تعريف هذا أجاب عنه الكتاب شواهد أجاب هذا أن الدنيا هذا اسم الدنيا الحياة الدنيا هذا خرجت من الصفة عن الصفة حي من كون وصفية بقت اسم على وثانيا لأنها ما تبعت موصوفها أيوة هذا فيها صرف كمان نعم ما تبعت أفعالها إنما إذا تبعت موصوفها مثل هذا ليوصف وأخوه أحب إلى أبي والموصوف مذكور هنا هذا واستعملت الآن استعملت استعمالا لسبق الاسماء لا تتغير تتغير اي نعم دنيا هذا علم على اسم الدنيا الحياة الدنيا هذا شوف هذا الجواب طيب هذا الجواب طيب نعم طيب في دنيا يصيبها ما هي من الدنو لا أصلهم من الدون من الدنيا. نعم دنيا هذا أصله فعلا هذا من الجناء جناء هذا القلب. ولكن الآن صارت إسرائيل استعمال الإسماء الإسماء كأنه إسماء أنا ما هو طيبة إسماء عن الحياة هذا من لام فعل اسمنا تلوى وبدن يا أنك تقوى هذا الجو هذا الجو لو سألت لو سألت هذا الحديث لأن إيش صراح صراح الحديث بنفسها يعني زي عمدة الحكام واختلفوا فيه حتى الحديث هذا يعني الحجر برضه كمان ومن كمان نعم الحجر برضه نعم ومن الحجر كمان ولكن ابن ماري في شواهده نعم. أجاب عنه شواهد التسليم نعم شواهد التضح بس وحده لا مشكلة البخاري يحله ابن ماري ما عندك كتاب هذا مطبوع هذا مطبوع عندي عندك نعم عندي البخاري نعم كل مشكلة البخاري يعني يحلها ابن مالك الله يرحمه ابن مالك هذا ما يعمل البخاري نحن عند الحال الواحدة نعم وهي التجريد من أول إضافة إنه لحن قال عنه لحن إنه لحن كأن إيش إلا تغير تفعله التذكار إلى الثالث أنها مجردة من الإضافة لذلك لحنه إنه لحن والثاني من الأشياء من الحالة التي يفعل التفضيل أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول إما من هذا لفظا أو تقديرا هذا معنى قول ابن مالك وافعل التفضيل فيه ابدا تقديرا من جرد من جرد واضح وقد تحذفان واضح وقد تحذفان نعم ولا الاخت تحذفان ولا الاخر ومجروريا مين ومجرورة نحو وللآخرة خير وأبقى تحذف في قطع أعك ما كان أعف وأكرم أعف وأكرم نعم تحذف كثيرة أنا كمان جاد في القرآن كمان أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا جاهل جاهل وأعد منك ليس قصد مين ليس قصد مين إنما قصد يعني وزن أفعاله لا يتغير إلا في شر واخر نقول لك هذا خلي خلي هذا خير نصره أخير وشره أصر وكذلك قال لك يتغير في غيره قول ابن مالك يعني والقول عم راجع الاسم لتشوف أصله أعم حذفت منه هذا كما حذفت من خير مسجد يقولون لكثرة استعماله ولكن الكسرة استعمال عند العرب في خير المشاريع بس أمس سؤالك أمس سؤالك مين وللآخرة خير ما أبقى نحن نتكلم حول مين ومجروري أنه يحذف وقد جاء الإثبات والحث في هذه الآية قوله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا أيه الإثبات هذا وأعد نفرا الحس هذا وأعد نفرا منك هذا ولذلك كنا من المدبسين أبوس القواعد إلا مال وأكثر ما تحدث منك إذا كان أفعل وش خبر ويقل إذا كان حالا فما قاله الشاعر هذا جنوتي وقد خلاك كالبدل الأجمل يا فاضي. ها؟ أقول لك الكلام فاضي. هذا أضيفة ميل وأفعلها هناك حال. زبالة. زبالة من البت. هذا قريب كان. ها؟ أكثر يعني حسب ميل ومجرور. لا. ولكن ياتي بغير خبر مثل هذا البيت. لا سائلت اسمع يوم الزينه والدلوتي وقد دلوتي وقد خلاك كالبدر اجمل. لا شك كما الحال. ليش ما اقول هذا خبر في الاصل؟ حال كان المخاطر خلاك هذا حال من كان المخاطر في دلوتي كالبدر. لا لا ليش تقول هذا؟ احتمل هذا كالبدر يوم عود ثاني. ماذا؟ فلاكة هذا فلاكي هذا خالة هذا تتعدى إلى مصر بلين. الأول الضمير كالبدري هو المصر. أنا ولكن جعلك البدري هذا المصر الثاني. نعم فلاكي. نعم أظنك ياس فلاكي كالبدري مثل البدري. أجمل أنت راضية فلاكي أنت أي أو إذا كانت دلوتي أجمل من البر أو طيفة كقوله ياش تروح الفجر أجمل أن تقيدي. أجمل هذا صفة لمحذور وآتي مكان الإحرام أنا ويجب تقديم منه. تقديم من ومجرورها عليه على أفعل إن كان المجرور استفهاما. نعم أنت ممن أفضل أنت ممن أفضل أنت أفضل ممن لا واجب هنا التقديم. الصدارة الصدارة وين الصدارة؟ الاستفهام. أو مضافا إلى الاستفهام مثل إيش؟ أنت من غلامي من غلامي من أفضل. الأصل أنت أفضل من غلامي. نعم أنت أفضل من غلامي من أفضل. فقد تتقدمه في غير الاستفهام فكونه فأسماء من تلك الفعيلة أم نحن؟ فأسماء من تلك الفعيلة أم نحن؟ ما تقدمت من هذا أم نحن من تلك الفعيلة؟ ولكن تقدم أن ما فعله المجرور خبر ليس استفهاما خبر. فهو ضرورة. هذا ضرورة. الحالة الثانية اسمعوا يا أخوة. الحالة الثانية من حالات أفعل أن يكون بأل. إذا كان أفعل محلا بأل يجب له كما الحكمان. أحدهما أن يكون مطابقا لموصوفه نحو زيد الأفضل. نقول خير من عمري. ما في خير من عمري دخل عمري. الأفضل هذا هو أفعل التقدير. إذا كانت فيه أنا ما في ما تكون فيه مني. أنت هذه جذابة في التقديرات كاملة. أسمع وتقول هند الفضل المطابقة هناك واجب. هند هنا يا شيخ ما هي معرف بأل. هند الفضل كيف يا أخي الفضل فعل التفضيل هو أن يكون معرف بأل. أنت ما سمعت للجف وسمعت للشيخ ما تقول عنه فتيل وأنتم وما تقول الدار الكبرى. هند هنا يا شيخ هند ليس معرف بأل. يا أخي يا شيخ هند يتكلم لك على هي نتكلم لك على أفعال التقدير. عفوا هذا من هو أنت بالعلاوة؟ نعم ما في شك هذا فعل التفضيل إذا كان فيه لازم للمتابعة. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وكلمة أن تبقوا وما المعرفة. انتبه زيد من الفضلاء الأفضل، هند من الفضلاء، ما تقول هند الأفضل، والزيدان الأفضلان، تثنية، والزيدون الأفضلون، والهندات الفضليات أو الفضول. والثاني من حالة هذا أن لا يؤتى معه بميم بخلاف المجرد من الإضافة، لازم أن يؤتى معه بميم إما لفظا أو تقديرا. وأما قول الأعشاء ونستقبل أكثر منهم، حصل ياك ما يوهمك في هذا البيت أن أفعل التفضيل المحلى بأل بعده ميم، هذا فمؤول. بالنسبة للفضل يا شيخ، ماذا أتى بها؟ تدل على الفضل. هندو لك إيش تخبر؟ لا علم تخبر عنه بالأفضل. وقال والهندات الفضيات الفضيات، نعم. وقال وأسبعها وأردفها بقوله أو الفضل. لا لا تقول أو الفضل، هو قال هذا أو الفضل يا شيخ، الفضل أو الفضل. فضل نعم مشدد عندنا في الرسم. لا يجوز هذا. وفعل لفاعل لفاعلة، فعل تكون جمع لفاعلة وفاعلة، لذلك لفاضلة. نعم بارك الله. هذا ما يعرفه إلا اللي يعرف القصد. ومالك قال لك وفعل جمع فعل، ها وفعل مشترك، مشترك بين النساء والنساء، فاعل وفاعلة، وفعل لفاعل مفاعلة. تشديد العين؟ لا تشديد العين، أقول لأن جمع فاضلة، جمع فاضلة. هندات الفضل أو تقول الفضل، أقول هذا مجهول. الفضل إذا قلت الفضل جمع فضلة، لأن تجمع على فعل ونحو كبرى، وفعل جمع لفعلة العريف ونحو كبرى. زي ركع السجود، ها؟ زي ركع السجود. لا هذا فضل، هذا زي ركع السجود. يقول نساء ركع وفي الجمع، ركع هذا جمع راكع، راكعة وفي الجمع جمع ساجدة، هذا وجهان. وأما فعال هذا المذكر مات، هذا يكون جمع لفاعلة، هذا معنى قول ابن مالك. ومثله الفعال فيما ذكر فقط. لا نهين وهدينا من نذر. أمثل في الجنة. أمثل. نعم. فخرج هذا على زيادة الألف، على أن هناك زائدة من أكثر، أو على أنها متعلقة بأكثر. لأكثر ذكرتي حذوفا مرجلا من أكثر المذكور، من أكثر المذكور. إيش التصوير هذا؟ نعم من أكثرها، من أكثرها. إيش يقول لك؟ إيش قال منها؟ قال لك فيها عن الزايدة. زايدة. هذا أو مثلا منهم هذا ما هو متعلق بالأكثر، متعلق بأكثر ملكيرة حذوفة من أكثر أكثر. هذا الذي خرجه الجمهور، واضح. إيش الاعتراض فيه؟ ما وجه الاعتراض؟ ولست بالأكثر منهم، لا تكمين بعد أفعل محلل بالأكثر يوهنك هذا. نعم ماذا تنصيب عنه؟ المسكين هذا انتم ما تسمعون الابداع. لا يسمعون، هم مفعولين. يعني تريدون ان تاتوا باشياء اخرى. انا الان دخلنا يعني في الحاله الثالثه. الثالثه ان يكون افعل مضافا، وان كانت اضافته الى نكرته يلزمه لزمه امران، التذكر والتوحيد، كما يلزمان المجرد لاستوائهما في التذكر. ويلزم المضاف اليه ان يطابق شيخ. نعم لا اعطيك الى نكره، الى نكره المضاف المضاف إلينا لا نعم الموصوف تقول الزيدان أفضل رجلين المضاف لك المضاف إليه هذا يوافق الموصوف الزيدان في التفعيل وأما أفعل التي هي وصف خالفة لأنها مضاف إلى النكرة وتقول الزيدون أفضل لزاني وهند أفضل امرأتي أما قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا أفضل كافر به انتبهوا جاءتك أفعله لا مجرد يعني مضافة إلى النكرة ولكن مضاف إليه ما يوافق ما قبلها الضمير فيه ولا تكونوا لأن المضاف يكون محلوب هو قال لك على حذف المحلوب كيف يستخرج الإنسان كيف المفكر هذا ما يعرف هذا يستخرج الله كيف القاضي أي التقدير ولا تكونوا أول فريق كافر نعم معه الزب تبهي هذا القواعد هذا القواعد لكن نسال تخريج أخر لا ولكن لو سألت المدرس لماذا نسال القواعد سألته عن هذا أجيب عن الآية أفعل هنا سألته مضاف للنكر ولكن المضاف إليه ما يوافق الموصوف ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يقول لك على حسب الموصوف يقول على حسب الموصوف على حسب الموصوف لا على حسب المضاف يقول الموصوف موصوف أي ولا تكونوا أول فريق كافر أول فريق كافر نعم لكن كذلك جعلنا في كل قرية كافر أسمع هي هناك مضاف للمعرفة غير تضرب مفعولات غير هذا غير نعم يا شيخ وقدرنا يا شيخ تقدير ما تقدم هو ده كده يعني وقت هذا جاي دي لانك لما يجوز انا وين من اقول لك هذا الافعال وافعال الذي اضيف لا تكون بعده ما افعل كمان المحدد لا تكون بعده لكن إذا كان نكرة أو معرفة يا شيخ هنا فيه اختلاف يا أخي اسمك أنت دخلت في وادي آخر اسمعون لحظ طيب ماشي ماشي يسأل عشان يستفيد لا قلت لك ما هو ثواني وإن كانت الآن القسم السادس أيوة. وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن من هذا أفعل بما لا تفضيل فيه وثبت المطابقة واضح وثبت المطابقة تقوليه ليش؟ ناقص والأشد الناقص والأشد أعدل بالي مرة أفعل هناك خرجت عن بابي ما فيه مفضل لا ما فيه ما فيه أعدل بالي مرة ما فيه أعدل إلا إتلامها ولذلك من فرع يعني يكون يحصل التفاضل بمعنى عادل بني مروى واضح وجبت المطابقة المطابقة يا لم يكن هناك أفعل هناك أفعل تفضيل هناك أمية بما لا تفضيل فيه خرجت عن بابه أنا وجبت المفاضلة أن تقول أعدل بني مروى بمعنى عادله وإن كان على أصله هذا شيء من إفادة المفاضلة جازت المطابقة وعدم عدم المطابقة لقوله تعالى هذا كله في القرآن أكابر مجرمين هذا لا مجرم يا واجب الآن أفعل أكابر سم مجرمها كمن سم وكذلك جاءت عدم المطابقة في القرآن ولا تجد أنهم حرص الناس على حياتهم ولا تجد أنهم حرص الناس جاءت الآن عدم المطابقة لأن الآن يعني نولى فيهم على مين أنا. ولا تجد أنهم يا أيها المخاطب لا تجد أنهم اليهود حرص الناس على حياتهم حرص من الناس على حياتي هذا من مقدر هذا من مقدره نعم هذا معنى قبل ابن مالك وما لي معرفة تضيف الوجهين عني معرفة عن ذنب وإلا ميتة وإن لم تحكم ليش ما أتنبه ما بيه أكابر أورا الشيخ نكر أكابر أورا نكر أكابر أكابر أكابر كابرة كابرة مجرمية كابرة مجرمية لا تعرفت بالمضاف إليه لا لا أنا لا أنا الآن إيش لا المعرفة مجرمية أين مفعولي وكذلك جعلنا فيك في قرية كابرة مجرمية معروف كابرة أقول أول لا قول قرية مجرمية مضاف قول المفعول الأول أكابر والمفعول الثاني كل قريتك أزعم فين قبل الآن ها؟ بجرمية؟ لا أمي وكذلك جعلنا فيك كل قرية هذا المفعول الثاني فيك كل قريتك نعم قدم هذا أوصل لا تلو هذا مبتلى وخبر الخبر يتقدم على المبتلى فالآن أفعل التبديل هناك ما بقى ماذا؟ إذا الشيخ إذا أضيف إلى المعرفة ف يعني إيه زانوية معنى مين؟ إذا قدرت الزانوية معنى مين؟ ها؟ نعم. في مطابقة وفي عدم المطابقة نعم يجوز فيه ماذا؟ وإن ننوى به المفاضلة مثل الأسجم الناقص عدم بلمة واجب المطابقة طيب أرازلنا تجدوا الناس على دجوه أرازلنا تركها كغني دجوه أنتم يعني أحفظوا هذه القواعد نعم كلما جاءكم في القرآن وجاءكم في الحديث وجاءكم في شعر العرب أو مسائل العرب أو أقوالهم نعم طبقوا هذه حالة الثلاثة افعل التفضيل انت تريد ان تفهموا انا اريد ان تنظاموا وإلا وإلا اذا لم تعرفوها ما تعرف لازم تقبل وان كان اصله من كانت المفاضله جاءت المفاضله لا اقول لك انا تبعين كان اتعلم على اصله المفاضله انا موظيف اليه جاءت المطابقه من عرف الالف واضح فإن أولى أفعلوا بما لا تقليل فيه معناه ما فيها ما جاءت للتفضيل وجبت هناك المطابقة وجاء أضيفت للمعرفة كقول العرب الناقص والأسد أعدنا بني مرمى بمعنى عادلة أن ما فيهم غيره يتفاضل المعرفة وإن كان إيش على أصله وإن كان أفعل على أصله من إفادة المفاضلة وهناك ثلاثة المطابقة وعدم كقوله تعالى أكابر مجرمية الآن وافق المطابقة وهذا وكذلك هم أرازلنا مطابقة لأن هم هذا الضمير جمع أرازلنا كمن جمع انتبه يا أخي يا إخواني هذه القواعد الطيبة وتركها ويجوز ترك المطابقة كقوله تعالى ولا تجد أنهم حرص الناس على حياتهم وهذا هو الغالب هذا لأن لا قدرة تميل هنا. لا تجد له دام أعرف علمت أنت ولا تجد ولا تجد له محرصا. لا لا لا خل خل الزهراني راح اشتغل هذا اشتغل هذا لا ما جست الحديث أمسك لا مواطي القصر لا مقصر لا نعم لا وهذا لا وبحسب ما قبله ما بحسب ما قبله لا تجد لا هذا ما هو القصب المقصود هنا معدوم جوابه هنا تجد النهم ولا جواب القصب هيا تجد النهم المضارع مبني على الفتح مبني على الفتح صار بنور التوكيد المباشر وين الفاعل؟ قابل المصدر المنظيمة تقديره أنت. نعم هو نسجل النوم طب هو الأول اللي نسجل هو مبني على إيه؟ مبني على السكون بمعنى؟ محل نصر لا ليه سجل له؟ مبني على الضم محل نصر مبني على وترشم الإلاف وبين المسر والمخر أنف أحرص الناس اللي كيف الآن أحرص هذا ما يوافق هم لأنه هذا جمس وأحرصه بالخبر هذا لأن هذا اسمه مبتلى وخبر هذا هو الغالب.